la chanson Chabi Mjid. Je vous souhaite une bonne soirée. Sahou Raha. Merci. نجح ان شاء الله مجيد سيتي ماجد شوني بزاف اكيك نقيمي جنت ورا نغنيك ذي الغايه مزيغ ثورياك ذي الغن الاطلس اكني ونجك الغن الاطلس يغودان ذو نازور مجيد وغريت اوين حب اوان والتليفون غريت ومشوري ويتسول غادي نغولي وينو ووي غريت سنا وقا الزمر يغيبي والخير تيداس عري وجديد وارا والنيور النية والشيلان الزامر يغيبي وادوار ديدي وحولي يا بريض أغريد أغريد لوين حبا ونوي تليفون وغريد وامشوري ويتي والقادي وين غولينو وغريد هاويس نقى الزامر يغيبي Merci.